أفعال في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان أصلا، فليست أربعا مقصورة، لحديث عمر بن الخطاب قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان. ما يستحب القراءة به في الصلاة؟ عن أبي رافع أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين. كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. المسبوق في صلاة الجمعة: من جاء إلى الجمعة دخل مع الإمام في صلاته على أي وضع كان، فإن أدرك مع الإمام ركعة واحدة على الاختلاف المتقدم في إدراك الركعة فإنه يضيف إليها أخرى بعدما يسلم إمامه، فإن لم يدرك الركعتين كأن وجدهم سجودا أو قعودا أو ركوعا عندما لا يرى الاعتداد بالركعة في الثانية فإنه يقضي أربعا. بهذا أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا. وعن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا. وقد حكاه شيخ الإسلام كذلك عن أنس قال: ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. وحكى غير واحد أن ذلك إجمع الصحابة انتهى، وقول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. الزحام في صلاة الجمعة: واحد، من زوحم يوم الجمعة فإن قدر على الركوع والسجود كيف أمكنه فعل ولو على ظهر أخيه أو إيماء ويجزئه، لأن هذا غاية واسعة، ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو خوف أو بمنع الزحام. وقال عمر بن الخطاب: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. اثنان، وإن ضاق المسجد وامتلأت الرحاب واتصلت الصفوف فتجوز الصلاة في الدور والبيوت المتصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجد، ولو حال بينه وبين الإمام حائط أو نحوه لم يضره، وقد تقدم تحريره في صلاة الجمعة. السنة بعد الجمعة: يستحب بعد صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين أو أربعة، وهي في البيت أفضل. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.